وما بطن اللي هي أفعال السرائر زي الحقد والغل والحسد والتبيح، ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. احنا قلنا كلمة النفس دي زمان الناس بقى يعني مختلفين في معناها، النفس هي الروح ولا مش هي الروح، دي وش دي كلها. فبنقول النفس لا تطلق إلا على التقاء الروح بالمادة. الروح في ذاتها خيرة، والمادة في ذاتها خيرة مسبحة حامدة، إن من شيء إلا يسبح بحمد. إمتى بقى يحصل اللبس؟ إذا التقت الروح بالمادة. وما دام تلتقي الروح بالمادة تقوم تحصل بقى الإيه؟ فمعنى قتل النفس يعني إيه؟ يعني افصل الروح عن المادة، فصل الروح عن المادة. بس بهدم البنية ولا لا؟ يبقى غير أميتها، الله هو الذي يميتها، ولكن انت بتقتل. القتل ده ازهاق للروح بس بهدم البنية، وديا الذي وهب الحياة هو الله، فلا يسلب الحياة إلا الله. وبعد ذلك الله يشرع أن نسلب نحن الحياة قصاصا، أو الزنا من السيب المحصنة طيب، أو المرتد. يبقى إلا بالحق، يعني كأن فيه إيه؟ قتل بإيه؟ بحق. ملعون من يهدم بنيان الله. الإنسان بنيان الله، اللي يجي يهدمه يبقى هو اللي يهدم بس، هو اللي يموت. إنما أنت تيجي تعتدي نقول لك لا، يبقى ما فيش قتل للنفس إلا بمين؟ إلا بحقها. حقها كم؟ ثلاثة. ثلاثة إقاود يعني قصاص، واحد قتل واحد لازم نقتله الله. ولما يعرف أنه إذا قتل قتل يبقى حيحافظ على حياة نفسه، يبقى عد الحق الأمر إلى أن الإنسان يحافظ على مين؟ على حياته، مش هيحافظ على حياة ده. افرض أنه بحب نفسه، ما إن قتلت أو قتل يبقى بحافظ على مين؟ يبقى لما حفظت على نفسي نجا وسلم المقتول مني ولا لا؟ ونجيت أنا ولا لا؟ الله. يبقى إذن من أحياها فكأنما إيه؟ أحيا الناس إيه؟ جميعا. طيب أدي القول. والسيب الزاني المحصنة يعني، والمرتد. هنا بقى كلمة المرتد دي هي اللي عاملة الإيه؟ عاملة الضجة. يقول لك الله بقى اللي يرتد تقتله؟ نقول له آه. أم قال دي ضد حرية الاعتقاد. قول له أنا ما قتلتش الكافر، ولكنني يجب أن المؤمن اللي يدخل عند الإيمان يفهم أن الدخول ما هوش سهل، لازم يدرس دراسة مستوفية مقنعة، لأنه يعلم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين. فإذا علم أن حياته رهن بأن يرجع عن هذا الدين يبقى لا يدخله إلا إيه؟ إلا وهو مقتنع اقتناع. يبقى ده إحنا بنحمي الاختيار ولا بنسهل الاختيار؟ يبقى بنحمي الاختيار، بنقول له لاحظ كويس، اوعى تدخل كده بالكلام ده، لأنك لو دخلت ثم بعد ذلك ارتدت هتتقتل. يوم يعمل إيه بقى؟ ما دام شيء تمن الحياة يبقى لازم يحتاط احتياط. يبقى إذن دي ثقة من أن الإنسان إذا ما بحث في الأدلة يقتنع بأن دينه، وبعد ذلك يدخل هذا الدين. إنما اللي كافر بطبيعته ملناش دعوة. إذن فقتل المرتد حماية لإيه؟ حماية لحزم الاختيار. إياك أن تدخل كده بدون روية، لأنك لو دخلت ثم ارتدت هتتقتل. يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى معناه ان هو يصف المسألة تصفية لازمة بأن يعرض جميع الحجج على نفسه، ولا يدخل إلا على بينة من إيه؟ منها. لكل شيء فيه عقود أو أي حاجة لازم يفهم الإنسان أنه إن دخل في هذه المسألة لازم يشوف التزاماتها إيه، فلما يشوف الالتزامات وتتضح أمامه يبقى يحتاط في إيه؟ ما يدخلش الدخول الأهوج ولا الدخول الأرعن ولا دخول المتعجل،